في قول من قد حقق واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. في هذه الأبيات الثلاثة أشار المؤلف رحمه الله إلى القاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة العادة محكمة، قاعدة العادة محكمة. فالمؤلف رحمه الله ضمن منظومته القواعد الخمس الكلية كلها، فقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة العادة محكمة. هذه أشار إليها المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات. والعادة محكمة معنى هذه القاعدة يعني أن استعمال الناس وعادات الناس يرجع إليها في الأحكام الشرعية، يرجع في تحكيمها بشروط في الأحكام الشرعية، هذا هو معنى القاعدة. والقاعدة دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء من حيث الجملة. أما القرآن فالأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل فاتباع بالمعروف، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وأما السنة فأيضا كثير، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على هذه القاعدة في الجملة. أيضا من المسائل المتعلقة تحت هذه القاعدة شروط هذه القاعدة، اشترط لإعمال هذه القاعدة شروط. الشرط الأول ألا تخالف نصا أو إجماعا، فإن خالفت القاعدة نصا أو إجماعا فلا عبرة بها. فمثلا إذا تعارف الناس على إقامة الغناء في الأعراس فنقول بأن هذا عرف باطل، لأنه مخالف لما دل عليه الدليل من تحريم الغناء. تعارف الناس على حلق اللحى فنقول بأن هذا عرف باطل، لأنه مخالف للنص إلى آخره. المهم الشرط الأول ألا تكون مخالفة لنص من القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين. الشرط الثاني أن يكون العرف غالبا أو مضطردا. الشرط الثاني أن يكون العرف غالبا أو مضطردا. فإن كان العرف غير غالب أو كان غير مضطرد فإن هذا عرف لا عبرة به، لأن الشارع أرجع إلى أعراف الناس، وهذا ليس عرفا للناس وإنما هو عرف لبعض الناس. فإذا تعارف الناس كلهم أو غالبهم فإنه عرف صحيح. ولهذا ورد علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا ثابت علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون العرف قائما. الشرط الثالث لكي نعمل هذه القاعدة يشترط أن يكون العرف قائما موجودا، فإن لم يكن قائما وموجودا فإنه لا عبرة به. المسائل أو القواعد المندرجة، والعرف أيضا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: قسم الأول عرف عام، والقسم الثاني عرف خاص إلى آخره. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة نأخذها بإجمال. القاعدة الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. القاعدة الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها، ودليلها ما تقدم، دليلها ما تقدم من قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقول الله عز وجل: فاتباع بالمعروف إلى آخره. وسبق أن ضربنا مثالا لذلك، أو نضرب مثالا لذلك. فإذا تعارف الناس، تعارف الناس على أن المشتري إذا اشترى السلعة فإن البائع هو الذي يوصلها إلى منزله، فنقول هذا عرف، هذا استعمال الناس عرف. فلو اختلف البائع والمشتري في من ينقل السلعة إلى مكان المشتري نقول نرجع إلى أعراف الناس. فإذا تعارفوا على أن المشتري هو الذي ينقلها أو أن البائع هو الذي ينقلها نقول يجب العمل بهذا العرف. تعارف الناس على أن البائع إذا باع البيت فإنه له أن يستعمله لمدة يوم أو يومين، فنقول هذا العرف يجب العمل به، فيمكن من أن يستعمل هذا البيت لمدة يوم أو يومين إلى آخره، إلى أن يجد بيتا أو أن يستأجر بيتا ونحو ذلك. تعارف الناس على أن الفرش التي تكون في البيت المباع تكون للبائع أو تكون للمشتري إلى آخره، فنقول هذا عرف يجب العمل به. القاعدة الثانية، أما القاعدة الثانية تعتبر العادة إذا غلبت أو اضطردت. القاعدة الثانية: العادة معتبرة إذا غلبت أو اضطردت. فعندنا ثلاثة أقسام العادة، عندنا ثلاثة أقسام للعادة. القسم الأول أن تكون مضطردة، فهذا يعمل بها. القسم الأول أن يكون ذلك مضطردا، تكون هذه العادة مضطردة عند الناس، فنقول يعمل بهذه العادة فيما تقدم من الدليل على ذلك. القسم الثاني أن تكون غالبة، يعني عند أكثر الناس ومعظمهم، فنقول بأنه يعمل بها، لأن الأكثر له حكم الكل في كثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، وإنما تكون هذه العادة عند بعض الناس، فنقول بأنه لا عبرة بها. فلو أن عرف بعض الناس كزيد وعمر إلى آخره أنه إذا باع يكون المتاع الذي في البيت يكون له، أو العرف أنه يكون للمشتري إلى آخره، فنقول لا عبرة بهذه العادة ولا بد من الشرط اللفظي. أما هذا الشرط، الشرط العرفي، فنقول بأنه لا عبرة به بل لا بد من الشرط اللفظي. فلو أن طائفة من الناس كزيد وعمر إلى آخره تعارفوا فيما بينهم على كذا وكذا من الشروط إلى آخره، وأنه إذا باع له كذا، وأنه إذا اشترى له كذا إلى آخره، فنقول بأن هذا لا عبرة بهذا العرف الخاص، بل يرجع إلى الشرط اللفظي، لا بد أن يشترط شرطا لفظيا. القاعدة الثالثة والرابعة، القاعدة الثالثة والرابعة: الحقيقة تترك بدلالة العرف. يعني الحقيقة اللغوية تترك بدلالة العرف، وهذه مسألة مهمة، لأن هذه مسألة مهمة، لأن نترك الحقيقة اللغوية لدلالة العرف. يعني إذا تعارض عندنا الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فمن نقدم منهما؟ من نقدم؟ هل نقدم الحقيقة اللغوية أو نقدم الحقيقة العرفية؟ نقول بأننا نقدم الحقيقة العرفية، وهذه مسألة مهمة أشرت إلى أنها مهمة، لأنه يحتاج إلى هذه المسألة فيما يتعلق بشروط الموقفين، شروط الموقفين، شروط الموصين، فيما يتعلق بالأيمان، فيما يتعلق بالأيمان، فإنه أيضا فيما يتعلق بشروط العقود، يتعلق بشروط العقود. فمثلا في شروط الموقفين، لو قال هذا وقف على طلاب العلم، هذا البيت وقف على طلاب العلم، وعرف الناس إذا قالوا طلاب العلم المراد بهم طلاب الحديث، عرف الناس في ذلك الوقت في زمن توقيف المؤلف إذا قال طلاب العلم فهو يقصد طلاب الحديث أو يقصد طلاب الفقه، فإن هذا العرف يرجع إليه. العادة والعرف هذا تترك الحقيقة من أجله، مع أن الحقيقة اللغوية أن طلاب العلم يشمل كل من طلب العلم، يشمل كل من طلب العلم من علم الحديث أو علم الفقه أو علم العقيدة أو مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكية إلى آخره. لكن إذا كان عندنا عرف، إذا كان عندنا عرف مضطرد أو غالب، فإننا نقدم هذا العرف على الحقيقة، على الحقيقة اللغوية. ومثل ذلك أيضا في الأيمان، مثل ذلك أيضا في الأيمان، قال والله لا آكل لحما، الحقيقة اللغوية في اليمين يشمل كل لحم، الهبر يشمل الهبر من كل لحم، لكن إذا كان عرف الناس وعادتهم أنهم يطلقون اللحم ويريدون به لحم الضأن أو لحم الجمل أو لحم السمك أو نحو ذلك، فإنه يرجع إلى هذه العادة، وتترك الحقيقة اللغوية من أجل الحقيقة، من أجل العرف والعادة. وعلى هذا فقس، يعني فيما يتعلق بشروط العقود إلى آخره، فيما يتعلق بالنذور إلى آخره، الشروط في الأنكحة إلى آخره. المهم إذا تعارضت عندنا الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فإننا نقدم الحقيقة العرفية. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية إذا تعارضت العادة مع الحقيقة الشرعية، نقول إذا تعارضت العادة مع الحقيقة الشرعية، فنقول بأننا نقدم الحقيقة الشرعية لما تقدم أننا أنه يشترط في العادة لكي نعملها أن لا تخالف نصا. فالحقيقة الشرعية فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالعقود نقدم الحقيقة الشرعية، ولا عبرة بالعادة إذا خالفتها، اللهم إلا إذا كانت هذه العادة لا تخالف النص. يعني إذا كانت هذه العادة لا تخالف النص فإننا نعتبر العادة. أما إذا كانت هذه العادة تخالف النص فالأصل أننا نقدم الحقيقة الشرعية. وعلى هذا فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعقود، نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة، على العادة والعرف. فمثلا إذا حلف الإنسان أن لا يصلي أو حلف أن يصلي، فما هي الحقيقة الشرعية للصلاة؟ نقول الحقيقة الشرعية للصلاة هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه الحقيقة الشرعية. لو أن الناس تعارفوا على خلاف ذلك، فنقول لا عبرة بهذا العرف، وأن المراد بهذا إذا قال والله لأصلين الآن، فنقول بأن المراد بالصلاة ولا يبر بيمينه إلا أن يأتي بركعتين ما دام نهارا هاتان الركعتان مفتتحتان بالتكبير مختتمتان بالتسليم ولا يضر بذلك. لو تعارف الناس على خلاف ذلك نقول لا عبرة بهذا العرف، وإنما نرجع للحقيقة الشرعية فيما يتعلق بالشرع. قلنا إلا إذا لم يخالف نصا، لو تعارف الناس على أن المراد بالصلاة هنا الحقيقة اللغوية وأنهم يطلقون الصلاة عن الحقيقة الشرعية، لكن عرفهم إذا قيل الصلاة فيراد بها الحقيقة اللغوية ويراد بها الدعاء، يراد بذلك الدعاء، فنرجع هنا إلى قصد الحالف ونعتبر العادة، لأن العادة هنا لم تخالف نصا. ومثل ذلك أيضا في العقود، لو حلف لا يبيع، فإنه أو نقول لو حلف أن يبيع فإنه لا يبر بيمينه حتى يأتي بالبيع الصحيح المتضمن للإيجاب والقبول وشروط البيع الصحيح، ولا يبر بيمينه إلا بذلك. لو تعارف الناس على أن البيع يراد به كل بيع حتى ولو كان فاسدا، فنقول لا عبرة بهذا العرف لأنه يخالف الحقيقة الشرعية، يخالف الشرع، لأن الشرع المراد به، المراد بالشرع هو المراد بالبيع في الحقيقة في الشرع هو البيع المكتمل لشروطه من الإيجاب والقبول إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله، طيب القاعدة الخامسة، نعم القاعدة الخامسة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة الخامسة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا تعارف الناس على شيء من الشروط فإنها كالمشروطة لفظا يجب العمل بها ولا يجوز مخالفتها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على ابنته فاطمة، مع أن الأصل أن الإنسان له أن يتزوج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن ما هي العلة من كونه منع هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. وقال ابن القيم رحمه الله، إذا تعارف الناس على أن هذه الأسرة أو هذه القبيلة لا يتزوج على نسائها فهذا عرف، هذا عرف يجب العمل به، كما أنه لو شرط عليه، لو أن المرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فهل هذا شرط صحيح أو ليس شرطا صحيحا إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب في ذلك أنه شرط صحيح، لأن الزوجة اشترطت ما لها به منفعة، والزوج أسقط حقا من حقوقه، وهو الزواج. فهنا جعله ابن القيم رحمه الله من المعروف عرفا، وأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج عليهن لاحترام حق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته، فكأنه شرط على علي رضي الله تعالى عنه في ذلك. فإذا تعارف الناس على أن المرأة لا يتزوج عليها أو أنها لا تخرج من بيتها أو أنها لا تخرج من دارها أو أنها إذا تزوجت وهي تتعلم تكمل تعليمها إلى آخره، فهذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة السادسة، الإشارة المعهودة للأخرس كالعبارة المنطوقة لغيره. الإشارة المعروفة للأخرس كالعبارة المنطوقة لغيره. والإشارة ورد الشرع باعتبارها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وخرج عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يؤم الناس، فتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، فدل ذلك على اعتبار الإشارة. كذلك أيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه جالسا، وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا، فدل ذلك على اعتبار الإشارة. فنقول بالنسبة للأخرز الذي لا ينطق الإشارة المفهومة له كالعبارة المنطوقة، فيصح أن يتزوج وأن يعقد عقد النكاح بإشارته المفهومة، ويصح أن يعقد عقد البيع والإجارة والهبة والوقف إلى آخره. الإشارة المفهومة له كالعبارة المنطوقة لغيره. ويؤخذ من قول العلماء رحمه الله الإشارة المفهومة أن إشارة الأخرس إذا لم تكن مفهومة فإنه لا عبرة بها. القاعدة الأخيرة المترتبة على هذه القاعدة الكتاب كالخطاب، القاعدة الأخيرة الكتاب كالخطاب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالدعوة إلى الله عز وجل وكتب لهم، كتب لهم، فكتب للملوك للملوك بالدعوة إلى الله عز وجل، فكتب إلى هرقل وكتب إلى قصرى وكتب إلى غيرهم. فنقول الكتاب كالخطاب، وهذه قاعدة. وعلى هذا لو أنه كتب عقد البيع كتابة، كتب الإجاب والقبول، فنقول بأن هذا صحيح. لو كتب عقد النكاح كتابة فنقول بأن هذا صحيح. لو كتب عقد الإجارة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. مثل المؤلف رحمه الله لما المؤلف رحمه الله مثل بالحرز، يعني حرز السرقة. حرز السرقة من شروط وجوب القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز، أن تكون السرقة من حرز. لكن الحرز هذا لم يرد الشارع بتحديده، فنقول يرجع في تحديده إلى العرف. فالحرز يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف المال المسروق واختلاف أيضا قوة السلطان وضعفه إلى آخره. فكلما قوي السلطان كلما خف الحرز، وكلما عظم أمر المال كلما اشتد الحرز، وكلما قل أمر المال نقص الحرز. فحرز الدراهم، حرز الذهب والفضة ليس كحرز الكتب. حرز الكتاب أن تضعه في المكتبة، حرز الأواني أن تضعها في المطبخ في مكانها، حرز الثياب أن تضعها في الدولاب ونحو ذلك. أما بالنسبة للدراهم ونحوها والذهب والفضة إلى آخره، فحرز أن تقبل عليها بالصناديق إلى آخره. المهم أن الحرز يرجع فيه في تحديده إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، وأيضا بقوة السلطان وضعفه، وأيضا باختلاف المال. قال: من ذاك صيغات العقود مطلقة، يعني أن صيغات العقود المؤلف أرجع الحرز إلى العرف، كذلك أيضا أرجع صيغات العقود إلى الحرز. أنت إذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله تجد أنهم يقسمون صيغ العقود إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية تشتمل على الإجاب والقبول، والصيغة الفعلية تشتمل على المعاطاة الدالة على ذلك. ثم بعد ذلك يعرفون الإجاب ويعرفون القبول ويذكرون شروطا للإجاب والقبول، فيقولون شروط الإجاب والقبول أن يوافق القبول الإجاب، عدم التراخي بين القبول والإجاب، عدم التراخي بين القبول والإجاب، أن يتقدم الإجاب على القبول إلى آخره. يذكرون هذه الشروط الثلاثة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر جملة تغني عن كل هذه التفاصيل، كل هذه التفاصيل تغني عنها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم عن البيع قال: وينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. وهذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: وينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي، متعاقب أو متراخي. وعلى هذا نقول القاعدة في ذلك أن كل العقود تنعقد بما دل عليه العرف، تنعقد بما دل عليه العرف، فالبيع والإجارة والوقف والهبة والنكاح، حتى النكاح الذي يشدد فيه العلماء رحمهم الله يختلفون فيه. تجد أن الشافعية والحنابلة يقول لا ينعقد عقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، تجد المالكية يضيفون لفظ التمليك، تجد الحنفية أيضا يضيفون لفظ الهبة إلى آخره. فتجد أنهم يعددون يعددون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الأمر ليس معددا، وإنما هو محدد مضبوط بضابط، وهو كل ما دل عليه العرف. فنقول كل ما دل عليه العرف تنعقد به العقود. ويدل لهذا أن الشارع أطلق لم يقل الله عز وجل وحل الله البيع بلفظ البيع أو بلفظ التمليك أو بلفظ الإحلال، هذا لم يقل الله عز وجل، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فبأي صيغة عقدت عقد البيع فإنه ينعقد، ولم يرد أن الشارع قيد ذلك بصيغة دون أخرى. فقد تعارف الناس على أنه إذا قال بعت أو قال وهبتك بكذا وكذا على أن تهبني كذا وكذا إلى آخره أنه بيع، أعطاه هذا الكتاب وأخذ منه هذه الدراهم يقول هذا بيع إلى آخره، حتى عقد النكاح. المهم القاعدة في ذلك أن سائر العقود تنعقد بما دل عليه العرف، وليس للعقود صيغة مخصصة، ولا فرق في ذلك بين النكاح وغيره. والدليل على هذا إطلاق الأدلة الشرعية، فلم يرد أن الأدلة الشرعية قيدت العقود بصيغ خاصة. حتى عقد النكاح في حديث سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. قال ونحوها في قول من قد حقق، يعني العقود تنعقد بما دل عليه العرف، أيضا الفسوق تنعقد بما دل عليه العرف، فالخلع ينعقد بما دل عليه العرف، الطلاق ينعقد بما دل عليه العرف. تجد أنهم في الطلاق يقولون الطلاق له صريح وكناية. ما هو صريح الطلاق؟ يقولون صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني أنت طالق اسم فاعل، أنت مطلقة اسم مفعول إلى آخره، يقولون بأنه يقع. لكن لو قال خليتك يجعلونه من الكناية. لكن في أعراف الناس عندنا أنه إذا قال خليتك أنه يقصد بذلك الصريح، وأنه خلاص طلقها وانتهى منها، أنه يقصد بذلك الصريح. فهذا الفقهاء لا يعتبرون كلمة خليتك من الصريح، وإنما يعتبرونه من الكناية. لكن عرف الناس أن قوله خليتك مثل قوله طلقتك عندنا. فنقول حتى الفسوخ يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، الخلع يرجع إلى أعراف الناس، العتق يرجع في ذلك إلى أعراف الناس إلى آخره. فالصحيح أن ما دل العرف على أنه صريح في هذا فنقول بأنه صريح، ما كان محتملا نحتاج في ذلك إلى النية لكي تقيده. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرف كاللفظ يرد. وهذا ذكرناه، هذا البيت هو إحدى القواعد المترتبة على قاعدة العادة المحكمة. وذكرنا من ذلك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وضربنا لذلك أمثلة وذكرنا الدليل على ذلك. وقال المؤلف أيضا كل عرف مضطرد، في هذا إشارة إلى أحد شروط قاعدة العادة المحكمة، وهو أنه يشترط أن تكون هذه القاعدة مضطردة أو غالبة. قال وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالك، يعني يشترط في العقد أو من شروط صحة العقود أن يكون ذلك من مالك. وهذا ضابط في شروط صحة العقد، يعني يشترط في العقد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. وعلى هذا لو كان العقد لو صدر العقد من غير المالك فإنه لا عبرة به كما فاده كلام المؤلف رحمه الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكون الإنسان يبيع ملك غيره هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا يشترط أن يكون مالكا له، فإن كان غير مالك فإنه لا يصح العقد. ويترتب على هذا، يترتب على هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، ما يسمى بالتصرف الفضولي. لو أن العقد صدر من غير المالك فهل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ لو أن العقد صدر من غير المالك فهل هذا التصرف صحيح بالإجازة أو ليس صحيحا؟ هذا فيه رأيان للعلماء رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أنه لا يصح حتى بالإجازة. فلو أن زيدا باع سيارة صديقه أو جاره إلى آخره ثم أجازه، أو أجر ثم أجاز هذا التأجير إلى آخره، فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي أن هذا لا يصح. وعند أبي حنيفة ومالك أن هذا صحيح، أن هذا التصرف صحيح، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي دلت له السنة، دلت له السنة بدليل حديث عروة بن الجعد لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لكي يشتري له شاة، فاشترى شاتين بهذا الدينار، وفي الطريق باع شاة بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية هو أوسع المذاهب، ثم بعد ذلك مذهب المالكية، وأضيقها مذهب الحنابلة والشافعية. فلا تكاد تجد عند الحنابلة أنهم يجزون التصرف الفضولي إلا في مسائل محددة، والصواب في ذلك ما عليه الحنفية. وعلى هذا نقول القاعدة في التصرف الفضولي، نقول التصرف الفضولي يجري في العبادات وفي المعاملات وفي التبرعات والأنكحة، نقول يجري في العبادات والتبرعات والمعاملات والتبرعات والأنكحة. الصحيح أن التصرف الفضولي نافذ في كل هذه الأشياء بالإجازة. فمثلا في العبادات، لو أن صديقك وجد شخصا فقيرا فأعطاه 10 ريالات على أنها منك، على أنها قال تصدق عن زميلي 10 ريالات زكاة أو صدقة، ثم بعد ذلك أجازه، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وتنفذ الصدقة أو الزكاة عنك وتبرأ الذمة. أيضا في المعاملات، لو أنه أجر بيت جاره إلى آخره ثم أجازه، نقول بأنه نافذ. أيضا في التبرعات، لو أنه أعتق رفيق جاره ثم أجازه وقال أجزت، أو أنه وهب مال جاره، أو أنه سبل وقف ثم أجازه، فنقول بأن هذا جائز. في الأنكحة، لو أنه طلق زوجته، زوجة جاره، فقال أجزت الطلاق نفذ، ولو أنه زوج ابنته فقال أجزت فقال نفذ. ويدل لهذا أيضا قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، يعني خيرها إما أن تجيز هذا النكاح وإما أن ترفضه، وهذا من باب إجازة النكاح التصرف الفضولي. وأيضا يدل لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة حفظه لمال الزكاة، فإنه أعطى الشيطان شيئا من الزكاة مع أنه موكل بالحفظ، ليس موكلا بالإعطاء، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ذي ولاية كالمالك، كل ذي ولاية كالمالك. الوكيل، المالك ينوب عنه 4: الوكيل وهو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، الوصي الذي استفاد التصرف بعد الممات، الولي وهو القائم على أمور القصر استفاد التصرف من الشارع، القائم على أمور القصر، من المجانين والأيتام الناظر وهو القائم على الأوقاف. فالناظر كالمالك يبيع الوقت للمصلحة، وولي اليتيم ولي المجنون يبيع ماله عند المصلحة إلى آخره، يتجر له به عند المصلحة كما هو مفصل عند أهل العلم رحمهم الله. الوكيل أيضا كالمالك إذا وكله في البيع إلى آخره. الوصي الذي استفاد تصرف بعد الموت أيضا كالمالك لو أنه وكله أن يبيع كذا إلى آخره. قال: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. أيضا هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا يعتبر يعني لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وضرب المؤلف رحمه الله لهذا بمثال كالمبرأ، المبرأ لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. يعني زيد من الناس يريد منك 1000 ريال فقلت أبرأتك، هنا لا يعتبر رضا، تبرأ ذمته وإن لم يرضى، تبرأ ذمته وإن لم يرضى. كذلك أيضا لا يشترط علمه، لا يشترط علمه بهذا الإبراء. الزوجة، الزوجة لو طلقها الزوج لا يشترط رضاها، يعني قد تكون ساخطة للطلاق، أيضا لا يشترط علمها. لو أنه قال زوجتي طالق وهو في المشرق وهي في المغرب، فنقول بأن الطلاق يقع، الطلاق يقع، لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. كذلك أيضا العتق لا يشترط فيه الرضا فلا يشترط العلم. فلو قال رقيقي حر ولم يواجه بذلك ولم يخاطب، فنقول بأنه يعتق عليه. أيضا مثل العلماء رحمه الله لذلك في المضمون عنه والمكفول. المضمون عنه لو قال أقرض زيدا 1000 ريال وأنا ضامن، المضمون عنه العلماء يقولون لا يشترط رضاه فكذلك أيضا لا يشترط علمه. المكفول أيضا لو قال أنا أكفله وأقرض أو بيع عليه بثمن مؤجل وأنا كافل له، قالوا بأنه لا يشترط رضاه فكذلك أيضا لا يشترط علمه. قال: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. يعني إذا اختلف المتعاقدان في صحة العقد أو فساده، قال أحدهما العقد صحيح وقال الآخر العقد فاسد إلى آخره، فالأصل في ذلك الأصل صحة العقود، وهذا يندرج تحت القاعدة التي سبق أن نشرنا إليها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في العقود أنها وقعت على سبيل الصحة، فمن يدعي فسادها فعليه البينة على ذلك. إن وجد بينة رجعنا إلى البينة، إذا لم نجد بينة واختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فنقول الأصل في ذلك، الأصل في ذلك صحة العقود وعدم فسادها. قال: وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. من شروط الدعوة، من شروط الدعوة عدم نعم من شروط الدعوة إمكانها وعدم إمكانها، فلا بد أن تكون الدعوة ممكنة. فإذا كانت الدعوة غير ممكنة الحس يمنعها، فنقول بأن هذه الدعوة أصلا لا تسمع. ما نقول للقاضي اسمع الدعوة ثم بعد ذلك نطالب المدعي بالبينة، نقول أصلا ما يسمعها أصلا. إذا كانت الدعوة غير ممكنة هذه أصلا لا تسمع. فالدعاوى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول دعاوى ممكنة فهذه يسمعها القاضي ويطالب المدعي بالبينة. القسم الثاني دعاوى غير ممكنة الحس يمنعها، فنقول هنا أصلا لا يسمعها القاضي فضلا عن مطالبته بالبينة، لأن سماعها نوع من العبث وتضييع الوقت. ماذا من غير ممكنة هذه الحس الآن يكذبها ويكذب بينتها لو أتى لها ببينة. مثال ذلك لو ادعى شخص أن هذا الولد له وهو عمره 15 والولد عمره 10 سنوات، هذه دعوة يكذبها الحس. هو يدعي الآن أن هذا ابنه وله 15 أو له 20 والمدعى عليه له 15، فنقول هذه دعوة يكذبها الحس. مثلا امرأة ادعت أنها حاضت 3 مرات في 20 يوما وخرجت من عدتها، خرجت الآن طلقها زوجها وادعت بعد 20 يوم أنها حاضت 3 مرات، فنقول بأن هذه دعوة يكذبها الحس فلا تسمع، فضلا عن أن يطلب لها البينة. قال: بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذا ضابط فقهي، وهو أن المدعي يلزم بالبينة والمدعى عليه يلزم باليمين. ومن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ العلماء رحمهم الله يذكرون أن التمييز بين المدعي والمدعى عليه من أهم ما يتعلق بالحكم بالقضية، لأن القاضي إذا استطاع أن يميز بين المدعي والمدعى عليه فهذا أول أسباب الصحة في الفصل بين الخصوم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، فقال بعض العلماء: المدعي من إذا سكت ترك، إذا سكت على القضية فإنه يترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي عليه من إذا سكت لم يترك، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قالوا، أو القول الثاني قالوا: المدعي من يخالف قوله الظاهر، المدعي من يخالف قوله الظاهر. وأما المدعى عليه فهو الذي يوافق قوله الظاهر. الرأي الثالث قالوا: المدعي هو الذي يبدأ بالكلام، والمدعى عليه هو الذي يتأخر. القول الرابع ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، القول الرابع ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف المقام وملابسات الأحوال. نحن نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا لم يسكت لم يترك. هذا من حيث الجملة، أو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، هذا من حيث الجملة. لكن بعض القضايا وبعض المنازعات نحتاج لكي نميز بين المدعي والمدعى عليه بفراسة القاضي وقرائن الأحوال وملابسات المقام إلى آخره. فأهم شيء على القاضي هو أن يميز بين المدعي والمدعى عليه، فإذا ميز بينهما استطاع أن يفصل في القضية بحق، لأن المدعي سيطالب بالبينة والمدعى عليه سيلزم باليمين. والدليل على هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك أيضا قوله في السنن في قصة الكندي: شاهداك أو يمينه، قوله عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه. قال: ومنكرا ألزم يمينا تطعي. نقول: البينة على المدعي، المدعي الآن إن أقام البينة فالأمر في ذلك ظاهر، يقضى بالبينة، البينة يقضى بها. إذا لم يكن للمدعي بينة نرجع للمدعى عليه، إن أقر فالأمر في ذلك ظاهر. يعني إذا ادعى عليه قال: أنا أريد منها 1000 ريال، قال والمدعي ليس عنده بينة، قال المدعى عليه: أنا أقر أنه يريد مني 1000 ريال، الأمر في ذلك ظاهر. إن أنكر ليس للمدعي بينة وأنكر المدعى عليه فنقول تلزم باليمين، عليك اليمين. فإذا لم يحلف قضي عليه بالنقول، نقول احلف على أنه لا يريد منك كذا وكذا، فإن حلف بريت ذمته. إن أنكر قال: لا يريد مني شيئا، لا يريد مني شيئا، نطالبه إن أقر ظاهر، إن أنكر نقول احلف، فإن حلف برئت ذمته، إن امتنع عن اليمين نقضي عنه نقضي عليه بالنقود. فأصبح عندنا إذا كان للمدعي بينة فالأمر في ذلك ظاهر، إذا لم يكن للمدعي بينة فإن المدعى عليه لا يخلو إما أن يقر أو ينكر، إن أقر قضي عليه، إن أنكر نطالبه باليمين احلف، إن حلف برئت ذمته، إن لم يحلف قضينا عليه بالنقود. بقي علينا مسألة ثالثة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي ما إذا حلف المدعى عليه. المدعى عليه لم يحلف، يعني المدعى عليه حلف، قلنا إن حلف برئت ذمته، إن أنكر قضينا عليه بالنقول. بقي علينا في مسألة وهي اختلف فيها العلم رحمه الله، إذا أنكر ولم يحلف فهل نرجع اليمين على المدعي أو لا نرجع اليمين على المدعي؟ المدعي ليس عنده بينة، فطالبنا سألنا المدعى عليه فلم يقر المدعي، المدعى عليه لو أقر انتهينا، لكنه أنكر وحلف، فنقول بأن ذمته برئت من ذلك، لكن لو أنكر ورفض أن يحلف، لو أنكر ورفض أن يحلف فعندنا إن حلف برئت ذمته، إن أقر قضينا عليه، أنكر ولم يحلف، أنكر ولم يحلف، فهل نقضي عليه هل نقضي عليه أو نقول لا نقضي عليه حتى نرجع اليمين على المدعين؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله. فالرأي الأول أن المدعي لا يلزم باليمين، فإذا لم يحلف حتى ولو أنكر نقضي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي ليس عليه يمين وإنما عليه البينة. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، فاليمين على المدعي ليس على المدعي عليه ليس على المدعي، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قال به أبو حنيفة. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه ترجع اليمين، يعني إذا أنكر المدعى عليه ولم يحلف ما نقضي عليه بالنقول، بل نرجع اليمين على المدعي لكي يحلف، وهذا مذهب مالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بدليل القسامة، وقالوا بأن القسامة فيها طلب اليمين من المدعي، وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف، هذا ضعيف، وخالفه في ذلك ابن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. والصواب في ذلك أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، ينظر إلى اجتهاد القاضي، فقد يرجع القاضي اليمين على المدعي وقد لا يرجعها إليه، نقول نراجع هذا إلى اجتهاد القاضي وما يتبين له من ملابسات المقام وقرائن الأحوال إلى آخره. قال وكل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. سبق هذا الكلام، سبق تقدم لنا، لأن في الدرس السابق تقدم أن ذكرنا اليمين الأمين، من هو الأمين، وقلنا الصواب في تعريف الأمين أنه كل من قبض المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، وذكرنا أنه يترتب عليه أحكام، الحكم الأول أنه يقبل قوله في التلف، والحكم الثاني أنه يقبل قوله في أنه لم يتعد ولم يفرق، والقول الثالث أن الحكم الثالث أنه يقبل قوله في الرد، والحكم الرابع أنه يقبل قوله في عدم الضمانة وأنه لا ضمان عليه. هنا استثنى المؤلف رحمه الله، يقول وكل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له حظ حصل، يعني قال لك المؤلف رحمه الله إذا كان الأمين له حظ في أمانته فإننا لا نقبل قوله في الرد. مثال ذلك هذا الوكيل، الوكيل أمين، قبض المال بإذن من المالك، قبض السيارة بإذن من المالك، الوكيل قبض السيارة لكي يبيعها بإذن من المالك بجعل، يعني بدراهم لكي يبيعها، هنا الآن له حظ، فقال الوكيل بأنني رددتها، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل قوله ما دام أن له حظ، ما دام أن له حظ. فلو أن الوكيل قبضها متبرعا، الوكيل قبضها متبرعا وادعى الرد، فنقول يقبل قوله. لكن لو قبضها بجعل بأجرة على البيع يقول لا يقبل قوله. مثال ذلك المستعير، المستعير قبض العارية له فيها حظ، له فيها حظ، فادعى الرد نقول لا نقبل قوله. والصواب في ذلك، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى وتكلم عليه العلماء، لكن الصواب في ذلك والأخصر في هذا أنه سواء كان له حظ أو لم يكن له حظ، ما دام أنه أمين، ما دام أنه أمين فإن مقتضى الأمانة أن لا نضمنه، أن لا نضمنه، وأيضا أنه يقبل قوله في الرد وفي التلف، وأنه لم يتعدى ولم يفرط إلى آخره. لكن باليمين كما أشار المؤلف رحمه الله قال وأطلق القبول في دعوى التلف، يعني في دعوى التلف لو قال بأنها تلفت السلعة أو العين نقول نقبل قوله في أنها تلفت سواء كان له حظ أو لم يكن له حظ. وهذا يؤيد ما سبق أن أشرنا إليه، وأن إذا كان يقبل قوله في التلف حتى فيما له حظ فكذلك أيضا يقبل قوله في الرد حتى فيما كان له حظ. وما الفرق بين المسألتين؟ هذا يؤيد ما ذكرنا. فالأخصر في ذلك والأسهل أن نقول اليمين قوله مقبول في الرد وفي عدم الضمان وعدم التعدي والتفريط وأيضا نعم في التلف. قال وكل من يقبل قوله حلف، نقول نحن نقبل قول الأمين لكن لا بد من يمينه. وأيضا استثنينا مسألة أخرى أنه يحتاج فيها البينة إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، يعني قال مثلا تلفت السيارة بحريق أو تلفت السيارة بأمطار أو برياح أو تلفت الكتب برياح أو الطعام إلى آخره، فهذا ادعاه بأمر ظاهر فهذا يكلف البينة على هذا الأمر الظاهر لأن هذا لا يخفى. قال أد الأمان للذي قد أمنك ولا تقل من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. هذان البيتان قاعدة، وهذه القاعدة هو من له حق على غيره فظفر بشيء من ماله، من له حق على غيره فظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ حقه منه أو ليس له أن يأخذ حقه منه؟ وهذه نسميها العلماء رحمه الله بمسائل الظفر، يعني هذا شخص له حق على غيره ثم بعد ذلك ظفر بشيء من ماله، يعني زيد سرق من عمرو أو غصب 1000 ريال أو غصب السيارة، ثم إن المغصوب من ظفر بمال للغاصب فهل يأخذ حقه منه أو لا؟ كذلك أيضا خانه في الوديعة، خانه في العارية ثم ظفر بشيء من ماله، هل له أن يأخذ حقه منه أو ليس له أن يأخذ حقه منه؟ هذه يقسمونها إلى قسمين، هذه يقسمونها يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، أما القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا فهذا له أن يأخذ حقه منه. يقول القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا فهذا له أن يأخذ حقه منه، وكونه ظاهرا هذا مثل نفقة الزوجة، مثل نفقة الأولاد، مثل حق الضيف، مثل حق الضيف، هذه أسبابها ظاهرة. فالزوجة إذا امتنع زوجها من أن ينفق عليها كل النفقة أو تمام النفقة فظفرت بشيء من ماله فلها أن تأخذ حقها منه، تأخذ تمام النفقة أو كل النفقة من ماله. الأولاد إذا ظفروا بشيء من مال أبيهم إذا امتنع من النفقة عليهم فلهم أن يأخذوا حقهم منه، النفقة كفاية النفقة أو تمامها. الضيف إذا امتنع المضيف من أن يقريه فلا وظفر بشيء من ماله فله أن يأخذ حقه منه. ودليل ذلك حديث هند رضي الله تعالى عنها، حديث هند رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك أيضا حيث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أنهم يمرون بالقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمروا لكم بحق الضيف وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، إن أمروا لكم بحق الضيف وإلا خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيح، هذا قالوا إذا كان السبب ظاهرا. القسم الثاني إذا كان السبب خفيا، إذا كان السبب خفيا مثل السرقة، مثل الغصب، مثل الخيانة في الوديعة، الخيانة في العارية، مثل جحد ثمن المبيع إلى آخره، قالوا بأن السبب خفي. فهنا إذا ظفرت بشيء من ماله يقول المؤلف رحمه الله ليس لك أن تأخذ هذا المال، يعني سرق منك ثم ظفرت بشيء من ماله ليس لك أن تأخذ، غصب ثم ظفرت بشيء من ماله ليس لك أن تأخذ، جحد إلى آخره. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولهذا قال أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. أن ظفرت بماله أدي المال إليه ولا تخن كما خانك، لا تخن كما خانك. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك عموم قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك أيضا في الحديث وإن كان ضعيفا أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا وإن كان ضعيفا. كذلك أيضا قالوا بأن كون الإنسان يأخذ حق الغير ويدعي أنه قد سرق منه أو غصب أو خانه إلى آخره، هذا يؤدي إلى التلاعب ويفتح بابا لأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. وعلى هذا الطريق إلى ذلك أن يرفع أمره إلى القاضي لكي يحصل حقه منه. وفرق بعض العلماء فرق بين الأمور اليسيرة أن قد يصعب فيها الرفع إلى القاضي، يعني قد يكون الأمر يسيرا، وبين الأمور غير اليسيرة إلى آخره. وبعض العلماء أرجع ذلك إلى قرائن الأحوال، أرجع إلى قرائن الأحوال، فإذا كان يتمكن من أن يحصل على حقه عند القاضي فإنه يرجع إلى القاضي، وإذا كان لا يتمكن إلى آخره أو سيصعب عليه ذلك أو يلحقه حرج ومشقة وحقه ثابت فجوز له ذلك. قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه قاعدة فقهية، وهو أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم التابع تابع، يعني يعبر عنها بعض العلماء بقوله التابع تابع. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة أن الشارع حرم التعذيب بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، نخل بني النضير حرقه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا التحريق سيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تحريق الحشرات، تحريق الطيور، يعني تحريق الطيور، تحريق الحشرات والهوام الموجودة في مثل هذه الأشجار والزروع. لكن هذا ثبت تبعا، فاغتفر في التابع ما لا يغتفر اغتفر في غيره، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. على سبيل الاستقلال يحرم تحريق الطير أو الهوام أو الحشرات، لكن على سبيل التبع، يعني على سبيل التبع هذا جاهز، لما كان في ذلك نكاية بالعدو ومصلحة ظاهرة إلى آخره فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والأمثلة لهذا كثيرة جدا، الأمثلة في هذا كثيرة جدا. من ذلك بيع المجهول، المجهول لا يجوز بيعه لكن يثبت تبع، مثل أساسات الحيطان، الأساسات الدور، هذه مجهولة لكن يثبت بيعها تبعا لما هو معلوم. أيضا الصبرة من الطعام، الصبرة من الطعام ما داخلها مجهول لكن يثبت تبعا لغيره، للمعلوم، يثبت تبعا للمعلوم. مثل المؤلف قال كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. الحمل كونك تبيع الحمل لوحده هذا مجهول، لا يجوز، لا يجوز أن تفرده بالعقد مستقلا، لأنه لا يدرى هل هو حي أو ميت، ذكر أو أنثى، متعدد أو غير متعدد إلى قنه. لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا بعت الشاة أو بعت الفرس وهي حامل مع حملها فإن هذا جائز ولا بأس به، قل بأن هذا جائز ولا بأس به. من الأمثل على ذلك في العبادات أن المأموم يسجد سجود السهو مع الإمام، يسجد سجود السهو مع الإمام وهو لم يسهو، الإمام هو الذي سهى، الإمام شك مثلا في صلاته وسجد للسهو، نقول يتابعه المأموم تبعا له مع أنه لم يسهو، وأنما سهتين السجدتين تبعا للإمام. كذلك أيضا لو أن الإمام قام على التشهد الأول يتابعه المأموم ولا يجلس، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. السوس في التمر، لو أن الإنسان أكل التمر هكذا مباشرة قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، يثبت تبع. لكن لو أنه أخرج السوس فليس له أن يأكله على سبيل الاستقلال. قال وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. كل شرط مفسد العقد، المراد بالشرط هنا الشرط في العقد وليس شرط العقد. وسيأتينا إن شاء الله غدا في آخر الدروس الفرق بين الشروط في العقود وشروط العقود، هل سيأتي إن شاء الله بيانه. لكن المراد هنا شرط العقد وليس الشرط في العقد، وليس شرط العقد. وهذه القاعدة، نعم، كل شرط ذكره يفسد العقد فقصده يفسد العقد. نقول كل شرط ذكره يفسد العقد فقصده كذلك يفسد العقد، قصده يفسد العقد. ومثل المؤلف رحمه الله قال مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. مثل نكاح قاصد التحليل، التحليل سبق أن أشرنا إليه وأن له صور. الصورة الأولى أن يكون عن اتفاق ومواطأة بين الزوج والولي أو الزوجة، فنقول بأن هذا نكاح تحليل محرم ولا يجوز. يعني امرأة طلقت آخر الطلقات الثلاث، لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر، فحصل مواطأة، حصل مواطأة بين الزوج الثاني وبين الولي أو المرأة على أن يكون هناك تحليل، نقول هذا نكاح التحليل فاسد. الصورة الثانية أن يكون التحليل من قبل الزوج، ليس هناك مواطأة ولكن هناك نية وقصد من الزوج، نية وقصد من الزوج. الزوج الآن نوى أن يحلل هذه المرأة لزوجها، أن يتزوجها وأن يحللها لزوجها، فيقول المؤلف رحمه الله هذه النية مؤثرة في فساد العقد، كما لو أنه شرط ذلك، كما لو حصل شرط. فكما أن الشرط مؤثر في فساد العقد فكذلك أيضا هذه النية مؤثرة في فساد العقد، فنقول بأن العقد فاسد. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل ذلك، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن ذلك وأنه لم يكن هناك مؤامرة، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نحد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس يعني من الأمثلة على ذلك إذا اشترى العنب بشرط أن يعصره خمرا، فنقول الشرط هنا مؤثر. كذلك أيضا النية مؤثرة، فإذا نوى بشرائه لهذا الخمر، نوى بشرائه لهذا العنب أن يعصره خمرا، نقول هذا العقد فاسد. كما لو اشترى هذه الآلة وهو بنيته أن يستمع بها الغناء، هذا المسجل اشتراه وهو ينوي أن يستعمله للغنى، نقول هذا العقد فاسد. كما لو حصل شرط بين المتعاقدين أنه يستعمل للغنى، اشترى هذا القلم وهو ينوي أن يستعمله في كتابات محرمة، فنقول بأن هذا الشرط العقد فاسد كما لو حصل شرط. وعلى هذا فقس. قال: ومن نوى الطلاق للرحيل، من نوى الطلاق للرحيل، وهذا ما يسميه العلماء رحمه الله النكاح بنية الطلاق. والحنابلة رحمهم الله هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالنكاح بنية الطلاق. الحنابلة يرون أن النكاح بنية الطلاق من نكاح المتعة، يذكرونه من نكاح المتعة، يعني يجعلونه زنا، يعني كون الإنسان يذهب ويسافر بقصد أنه يتزوج لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك يطلق هذه المرأة، هذا يقول المؤلف رحمه الله النية هذه مفسدة للعقد، كما أنه لو اشترط أنك تطلقها أصبح نكاح متعة. إذا حصل شرط أنك تطلقها بعد أسبوع أو أسبوعين نكاح متعة، إذا نوى أنه يطلقها بعد أسبوع أو أسبوعين أيضا أصبح نكاح متعة. وهذا النكاح لا إشكال في تحريمه، يعني لا شك ولا ريب أن النكاح بنية الطلاق أنه محرم ولا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. المتأمل في مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالنكاح لا يجد أن الشرع يأمر بالنكاح من أجل الطلاق، هذا أبدا لا يكون. ولهذا الطلاق مبغض عند الله عز وجل. الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق ماذا قال؟ قال: في الفيئة فإن الله غفور رحيم، وقال: في الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه نوع من التهديد والحث على ترك الطلاق، وأنه غير مرغب فيه عند الله عز وجل وغير مراد. فالنكاح في الإسلام لا يراد للطلاق، والذي يتزوج منه الطلاق هذا يخالف هذا المقصد. النكاح يراد لمصالح عظيمة، من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، القيام على المرأة وكفالتها، غض البصر، تحسين الفرج، الألفة، الرحمة، السكن، المودة، تحصيل الولد إلى آخره، مع ما في ذلك من الغش والتدليس. الغش والتدليس موجود هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل أحد لا يرضى مثل هذا لموليته، أن يستمتع بها لمدة أسبوع أو أسبوع ثم بعد ذلك يلفظها. هذا فيه غش وتدريس للمرأة وكذلك أيضا لأوليائهم. ولو أخبرهم انتقل إلى كونه نكاح متعة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن النية هنا مؤثرة، نية النكاح بنية الطلاق أنها مؤثرة، كما أن الشرط لو الشرط أنه يطلق بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أن هذا مؤثر، وأنه أن هذا مؤثر وأنه من نكاح المتعة. قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجر العقد على ما قضاه. يعني العقد فاسد من جهة القاصد الذي نوى، أما الآخر الذي لا يدري فالعقد من جانبه صحيح. العقد من جانبه صحيح. مثلا هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل بقصد أنه يطلقها، العقد من جانبها وجانب صاحبها صحيح. هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل لكي يحلها لزوجها، نقول العقد من جانبها وجانب صاحبها صحيح من حيث الظاهر، لهم الظاهر وأنهم لا يأثمون. أيضا هذا الذي اشترى هذه السلعة بقصد أن يعملها للمحرم والعاقد الآخر يجهل، نقول من جانبه العقد من جانبه صحيح. ويترتب على ذلك أن هذا المال الذي أخذه لا يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل، وأنه له أن يشتري به وأن يبيع إلى آخره. فنقول هو قبض الآن المال بعقد في ظاهره أنه صحيح، وعلى هذا له أن يبيع، له أن يشتري به إلى آخره، له أن يهب، له أن يوقف إلى آخره. نقول لا ترتب عليه أسباب الملك الشرعية. نعم. نقف على هذا، يعني بقي علينا إن شاء الله الأبيات القادمة، إن شاء الله غدا نكملها بإذن الله. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل السيارة تعتبر فرزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسيارة، يعني وضع الدراهم في السيارة يظهر أنه ليس حرزا، وضع الدراهم في السيارة هذا يظهر أنه ليس حرزا للسيارة للدراهم. ولكن كما أشرنا إلى أنه يختلف، يعني الدراهم اليسيرة هذه ممكن تكون حرز، لكن الدراهم الكثيرة، مثل كونه يضع 10 ريالات بالصندوق، صندوق السيارة، ويقبل السيارة، هذا ممكن يكون حرز. لكن كونه يضع أموال كثيرة في السيارة تقول هذا ليس حرزا. فالأموال تختلف، الحرز يختلف باختلاف المال، باختلاف الزمان المكان إلى آخره. وأيضا يختلف حسب الأمن وقوة الأمن إلى آخره. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: في عرف بلدي تكون الخطبة للمرأة للرجل، هل هذا العرف يعتبر؟ كيف؟ تكون الخطبة للمرأة. المرأة هي التي تخطب الرجل. كيف؟ المرأة هي التي تخطب الرجل. هل هذا العرف معتبر؟ أي نعم، هذا عرف معتبر ولا بأس. يعني يعني ما لم يكن هناك فتنة ومحذور شرعي، فالعلماء نصوا على هذا. يعني قالوا المرأة لها أن ترسل من يخطب الرجل الصالح، والولي له أن يتسبب لموليته في الرجل الصالح. هذا نصوا عليه العلماء رحمه الله، واستدلوا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث عرض حفصة على أبي بكر وعثمان إلى آخره. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لو تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فماذا يقدم؟ قلنا أنه الحقيقة الشرعية معتبرة في العبادات والعقود، أما في الأعيان في الأعمال من الأفعال والأقوال هذه غير معتبرة حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية معتبرة في العقود وكذلك أيضا في العبادات، فتقدم الحقيقة الشرعية، هذا هو الأصل. سن الله إليكم يقول السائل، قلنا وأشرنا إلى أنه قد تقدم الحقيقة العرفية إذا لم يخالف النص. سن الله إليكم يقول السائل، هل ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يتزوج على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا كان خاص بفاطمة رضي الله عنها؟ نعم، عثمان رضي الله تعالى لم يتزوج على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعدد أو تزوج ثم ماتت رقية وأم كلثوم، لكنه لم يجمع مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيرهن. سن الله عليكم، هذا سؤال من الشبكة يقول، هل يجوز للزوجين المتخاصمين أن يتفق على أن يضع أحدهما على مدى حقه حق من حقوق الثاني في مقابل العيش في مكان واحد؟ مقابل ماذا؟ أن يضع أحدهما حقه عن الآخر. مقابل؟ مقابل العيش في مكان واحد. بالنسبة لحقوق الزوجين، يجوز للزوجين أن يصطلح على أن يترك أحدهما حقه للآخر مقابل عوض، سواء كان هذا العوض ماليا وسواء كان غير مالي كتربية الأبناء كما في السؤال، فإن هذا كله جائز ما لم يتضمن ذلك ظلما لغيرهما، ما لم يتضمن ذلك ظلما لغيرهما. أما إذا كان إسقاطا لحق أحدهما واتفق على ذلك فإن هذا جائز، هذا جائز ولا بأس به، ويدل ذلك أن سودة رضي الله تعالى عنها أسقطت حقها من القسم راقبة أن يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل، إذا كان التحليل من قبل الزوجة فما الحكم؟ إذا كان تحليل من قبل الزوجة نية، أي هذا تكلمنا عليه فيما تقدم، وقلنا بأن أنه إذا كان التحليل من قبل الزوجة، يعني نية التحليل من قبل الزوجة أو من قبل الولي، هذا موضع خلاف، لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه لا أثر لهذه النية، هذه النية لا أثر لها، تحليل من قبل الزوجة أو من قبل الولي هذه لا أثر لهذه النية، وذكروا ضابطا لذلك أن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. صلى الله عليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم.